السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى حديث المقداد رضي الله عنه الكندي وكنده قبيلة من أدد بن زيد بن كهلان بن عريب بن زيد بن سبأ، وهم أربعة أخوة كلهم قبائل لكن الملك وكلهم فيهم ملك. كندة فيها ملك عظيم في اليمن وفي العرب، والد امرؤ القيس وإخوته كلهم صاروا ملوك، وآكل المرار الكندي وأخوه لخم، ومنهم النعمان بن منذر والمناذرة كلهم من لخم، وأخوه عاملة الآن في جبل في لبنان اسمه جبل عاملة مسمن عليهم في جنوب لبنان، وأخوه جذام، وأخوهم ابن أخيهم خولان اللي من حرب هذه القبيلة، كل هؤلاء في مرة بن زيد. إخوة طي وإخوة مذحج وإخوة الأشعر، فهو يسمى الكندي لقبيلته، ويسمى الزهري لحلفه، حالف بني زهرة، وزوج النبي عليه الصلاة والسلام بنت عمه الزبير بعبد المطلب شاعر قريش وشريفه، زوجه ضباعة بنت الزبير وهو كندي من اليمن، فدل على أن الشرف أو أن الكفاءة يعني إذا كان الأولياء راضين ما يضر هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه: حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال لي علي: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلاعب أهله فيخرج منه المذي من غير ماء الحياة، فلولا أن ابنته تحتي لسألته. فقلت: يا رسول الله، الرجل يلاعب أهله فيخرج منه المذي من غير ماء الحياة؟ قال: يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة. هذا اسم طيب للماء اللي يخلق من الإنسان، هذا اسم يعني مؤدب وواضح، ماء الحياة هو صدق، هذا الماء اللي يخلق منه ابن آدم. والتصريح ببعض الأشياء إذا كان إنه ما يتغير بالحكم ويفهم يكفي. وكذلك الحياة، حياة علي رضي الله عنه استحيا أن يسأل في الدين لأجل مكان فاطمة، لأن المذي ما يكون إلا ملاعبة رجل أهله، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالحكم أن يغسل فرجه ويتوضأ. نعم. حدثنا يزيد علي رضي الله عنه، يمكن لا علي كان يغتسل، لأن قال: كنت أغتسل من المذي حتى تشقق ظهري، فعندما شق عليه سأل، أرسل المقداد يسأل. علي كان يجعل الحكم واحد كله غسل، ثم ما استطاع المواصلة، تشقق ظهره من الغسل. حدثنا يزيد، وأخبرنا حماد بن سلامة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قدمت أنا وصاحبان لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابنا جوع شديد، فتعرضنا للناس فلم يضفنا أحد، فانطلق بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله وعنده أربع أعنز، فقال لي: يا مقداد، جزئ ألبانها بيننا أرباعا. فكنت أجزئه بيننا أرباعا، فاحتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فحدثت نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى بعض الأنصار فأكل حتى شبع وشرب حتى روي، فلو شربت نصيبه، فلم أزل كذلك حتى قمت إلى نصيبه فشربته، ثم غطيت القدح، فلما فرغت أخذني ما قدم وما حدث، فقلت: يجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم جائعا ولا يجد شيئا، فتسجيت وجعلت أحدث نفسي، فبين أنا كذلك إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم تسليمة يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، ثم أتى القدح فكشفه فلم يرى شيئا، فقال: اللهم أطع من أطعمني واسق من سقاني. واغتنمت الدعوة فقمت إلى الشفرة فأخذتها، ثم أتيت الأعنز فجعلت أجسها أيها أسمن، فلا تمر يدي على ضرع وحية إلا وجدتها حافلة، فحلبت حتى ملأت القدح، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فرفع رأسه إلي فقال: بعض سوآتك يا مقداد، ما الخبر؟ قلت: اشرب ثم الخبر. فشرب حتى روي ثم ناولني فشربت فقال ما الخبر فأخبرته فقال هذه بركة نزلت من السماء فهل أعلمتني حتى نسقي صاحبينا فقلت إذا أصابتني وإياك البركة فما أبالي من أخطأت. يعني في اختصار أيضا وهذه قصة مشهورة إنه ضحك حتى استلقى وإنه بين من اللي غش الشيطان فلما أدخل اللبن في بطنه ندمه وقال الآن يدعو عليك دعوة تهلك. نعم في عبر. نعم. حدثنا يعمر بن بشر حدثنا عبد الله يعني بن مبارك أخبرنا صفوان بن عمر حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لوددنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت. فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا. ثم أقبل إليه فقال ما يحمل الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف كان يكون فيه. والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على مناخرهم في جهنم لم يجيبوه ولم يصدقوه. أولا تحمدون الله إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم قد كفيتم البلاء بغيركم. والله لقد بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها فيه نبي على أشد حال بعث عليها فيه نبي من الأنبياء في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان. فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق بين الوالد وولده حتى إن كان الرجل لا يرى والده وولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله قفل قلبه للإيمان يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار. وإنها للتي قال الله عز وجل الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ما تقر عينك إلا إذا صلح حبيبك بالصلاح. إن مهما كان قرت عينك بدنياه ولا منصبه ولا نجاحه في الدراسة هذا ليست قرة عين. إذا علمت أنه في النار أو أنه هالك قرة العين الحقيقية إذا رأيته ورأيته مستقيم على طاعة الله تقر عينك. والعين ما تقر إلا إذا ارتاحت واطمأنت. هذا كلام عظيم هذا كلام عظيم. كان بعض الشباب التابعين من اللي يعني متحمسين وفيهم عاطفة كل ما رأوا المقداد قالوا طوبى لهاتين العينين اللتين رأتها رسول الله. هذا حق يعني إنسان. لكن المقداد لفتهم إلى ملمح آخر خطير والله وجدنا أن رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت وكذا وكذا. فقال المقداد لماذا الواحد يتمنى محضر غيبه الله عنه؟ يعني ترضى بما قسم الله لك لأن الله أعلم بك من نفسك. حتى في الخير ترضى بما قسم الله لك ما تدري أنت يمكن الخير هذا تعجز عنه ثم تهلك. الله عز وجل غيبك عن هذا المحضر لحكمة وعلم وإرادة غيبك عن هذا المحضر الشريف فأنت اسعى في غيره بما تستطيع والدرجات الجنة قد كتبت وانت فرغ منها لكن أنت اسعى واجتهد. ثم قال في قوم ترى حضروا وخسروا كبهم الله على مناخرهم في النار رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وامتلأت عيونهم منه وكذبوا. ثم أيضا قال إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أشد فترة أشد فترة وجاهلية جمع بين الثنتين هي فتور من الرسل لكن اسمها جاهلية جهل مطبق والجهل هذا لا ليس عذرا لهم. ما يرون أن دين أفضل من عبادة الأوثان. ثم جاءهم بفرقان ما جاءهم بأي كلام جاء بفرقان فرق بين الحق والباطل بين الولد ووالده والوالد وابنه حتى إن الرجل فتح الله قفل قلبه. شوف الله اللي فتح قفل القلب للإيمان ويرى والده وولده كافرا فلا تقر عينه يعلم منه إن هلك دخل النار. مثل أنت لو ترى الآن أحد أقاربك ما يصلي تقول إن هلك هذا دخل النار مخلد فيها فلا تقر عينه. وش معنى حبيبه هنا وهو يعلم أن حبيبه في النار؟ الحب الفطري الحب الطبيعي الحب الطبيعي الذي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما الفرق بين الحب الفطري الآن هو يحب الكافر حب فطري ما الفرق بينه وبين الحب الآخر؟ لا في ولا براء ولا هذاك فيه تولي وفيه ولا وهذا لا مجرد يعني عاطفة لكنها إذا جاء أمر الله عز وجل ما تقدم عليه. مثال ذلك من تزوج له نصرانية وحبها، لكنه لو تكلمت في دينه أو في رسوله أو في القرآن أو في الإسلام أو حاولت أن تمنع عن الجهاد أو كذا، غضب عليها وأبغضها. أما إذا هي تجنبت دينه وتجنبت آخرته، يمكن فيه ميل لها، يميل للزوجة أو حب الولد أو غيره. هذا معنى حبيب. ثم ذكر الآية هذه، فقيه، فقيه المقدام. وكان هذا في حمص، وكان المقداد قد ركبه اللحم. يقول الحضرمي هذا جبير بن نفير، يقول رأيت جالس على دكان على خشبة ينتظر الغزوة الجيش، وهو قد فضل جسمه عن الخشبة الجالس عليها، ضخم جدا، ليس سمنه لكن جباره. فقلت قد عذرك الله. قال ما عذرني، إن الله قال انفروا خفافا وثقال، أنا ثقيل لكن أنثر، رضي الله عنه، كل واحد أعجب الآخر. نعم. هذا شيخ ما قالوا هذا نسوه ها؟ كنا حاضرين نسوه بالرسول. كيف؟ كنا حاضرين كنا نسوه. إيه هو مثل اللي قبله، قال كنا نحمله. شو تقول أبو علي؟ إيه في تم إيه. وتمني مشروط، يقول لو كان عندي مال مثل مال فلان وفقني الله نعمل فيه مثل عمل فلان، وهو يعني يريد الخير، هذا هم بالأجر سواء. أما اللي يقول يا ليتني كنت صحابي، يا ليتني كنت نبي، يا ليتني كنت، هذا ما بصحيح، هذا ما تدري شو الله يكتب لك. لكنك تقول لو أن عندي خير، لو أن عندي القرآن لصليت به، أو لو أن الله رزقني القرآن ورزقني العمل به كذا. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن عمرو رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت رجلا ضربني بالسيف فقطع يدي ثم لاذ مني بشجرة ثم قال لا إله إلا الله أقتله؟ قال لا، فعدت مرتين أو ثلاثا فقال لا إلا أن تكون مثله قبل أن يقول ما قال ويكون مثلك قبل أن تفعل ما فعلت. يعني سيكون كل واحد مكان الثاني، أعوذ بالله. وهذا يدل على أن الجهاد لابد تسبق تزكية، لأن تمر فترات يعني فيها غضب وفيها هيجان وفيها كذا، إذا ما في تزكية عميقة جدا، ولا والله أن تقدم هواك على دينك. إحنا رجل قطع يدك، يدك الآن طاحت ودمك يسيل، هو كان كافر، ويوم قررت منه لاذ بشجرة وقال لا إله إلا الله، الله مستعان. الإنسان مع الغضب ومقطوعة يده وانفلات العاطفة وانفلات المشاعر، والله ما عاد يفكر في كلمة التوحيد، ولا يقول والله لا أخذ حقي ما عاد، ولا دين وآخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، قال الكلمة، ولا تراك بتصير في حاله قبل قليل، وأنت بتصير هو بيصير في حالك قبل قليل من قتلته. سبحان الله. الجهاد لازم تزكي عميقة، ولذلك اللي يطلعون لها بدون تزكي شو يسوون؟ يمشون على هواهم، ما يمشون على مراد الله. يعني هو ذروة السلام، ما تركب ذروة السلام إلا بعد. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد. قصة الشراب اللبن بس إنه جاب الآن بطولها، هي قصة طريفة وفيها عبر، يعني فيها عبر في المرؤات وفي أشياء كثيرة. نعم. قال أقبلت أنا وصاحباني لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد. الجوع هذا آخر حد له، خلاص ما عاد يشوف ولا عاد يسمع. قال فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس أحد يقبلنا، ليس من بخل لكن منهم مثلهم. الصحابة ما عندهم شيء، ما عنده شيء، يا الله يأكل هو عياله، ما عنده شيء. نعم. قال فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق بنا إلى أهله، فإذا ثلاث أعنز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان نصيبه، ونرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبه، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع دقضان، ثم يأتي المسجد فيصلي، ثم يأتي شرابه فيشربه. قال فأتاني الشيطان ذات ليلة فقال محمد يأتي الأنصار فيتحفونه ويصيب عنده ما به حاجة لهذه الجرعة فشربها. هذا الشيطان حتى المقداد يعني حكى وسوسة الشيطان، حكاها كما هي. الشيطان ما يقول رسول الله، الشيطان يقول محمد. فالشيطان يحكي وسوسة المقداد يحكي وش قال الشيطان بالضبط. جاء وقام يوسوس له. لكن شوف الصحابة الصحابة من شدة معرفتهم للشيطان حتى وسوسته يسمعونها كأنه يسمع شخص وش قال له وش ما قال. نعم. قال فما زال يزين لي حتى شربتها، فلما وغلت في بطني وعرفت أنه ليس إليها سبيل قال ندمني، فقال ويحك ما صنعت، شربت شراب محمد فيجيء ولا يراه فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك. قال وعلي شملة منصوف كلما رفعت على رأسي، كلما رفعت على رأسي رفعت كلما رفعت على رأسي خرجت قدماي، وإذا أرسلت أرسلت على قدمي خرج رأسي، وجعل لا يجيء لي نوم. ما عاد بجاه نوم عقب الوسوسة ذي. قال بيجي الآن ويشوف نصيبه عليه الصلاة والسلام ويدعي على اللي شربه وتهلك دنياك وآخرتك، كنت مهاجر وجاي من مكة وجاي وآخرتها في شربة لبن راح كل شيء. تحزين. هذا التحزين والتخويف وقبل التزيين كل هذه حركاته سبحان الله مجرم. نعم. قال وأما صاحباي فنام فجاء ما سووا شيء. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، فأتى شرابه فكشف عنه فلم يجد فيه شيئا، فرفع رأسه إلى السماء قال قلت الآن يدعو علي فأهلك. فقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، فأخذت الشفرة فانطلقت إلى الأعنز أجسهن أيهن أسمن، فأذبح لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هن حفن كلهن. شوف العزم عنده لما شاف الدعوة ذي بذبح الأعنز يصير اللي يصير، لكن سبحان الله امرأه نحفن كلهم. انظر النبي عليه الصلاه والسلام في شده الجوع ماذا فعل؟ يا رب ما سال احد ابد، اللهم اطعم من اطعمني واسقي من سقاني، يعني اللهم هيئ من يطعمني واطعمه ايضا كافره واسقي من سقاني، مثل قول ابراهيم عليه السلام واجعل افئده من الناس تهوي اليهم، دائما تعلق بالله في كل الاشياء. نعم. فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحلبوا فيه، وقال أبو النضر مرة أخرى أن يحتلبوا فيه، فحلبت فيه حتى علته الرغوة، ثم جئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد؟ قال قلت أشرب يا رسول الله فشرب، ثم ناولني فقلت يا رسول الله أشرب فشرب، ثم ناولني فأخذت ما بقي فشربت، فلما عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد روي فأصابتني دعوته ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى سوآتك يا مقداد. قال قلت يا رسول الله كان من أمري كذا صنعت كذا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت هذه إلا رحمة من الله، ألا كنت آذنتني نوقظ صاحبيك هذين فيصيباني منها؟ قال قلت والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. فيه أن المقداد صاحب دعابة وقال هذا إحدى سوآتك يا مقداد، وهو إذا كان الرجل عظيم في جثته يكون صاحب دعابة في الغالب. وفيه أن الضحك يعني أحيانا لا بأس به، يعني أصل فيه الإباحة لكن كثرته تميت القلب، يعني هنا ضحك حتى ألقي على الأرض وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا الري والشبع أن أحيانا لا بأس به، هنا شرب حتى ثلاث مرات حتى ما عاد يجد للمسلك كما قال أبو هريرة، لكن من شدة الجوع. وفيه أن البركة تلتمس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما عرف أنها بركة من السماء قال ألا يقدر صاحبينا، يعني البركة هذه شيء يعني عظيم. وش قال ابن مسعود؟ قال ما لي هم إلا ما دخلت بطني لما رأها بركة، يعني البركة هذه كلني يدورها. نعم. ها الحفلة مليئة الضرع ممتلأ ضرع حافل، نقول أن هذا برنامج حافل ويوم حافل والحافلة مليئة بالناس والحفل مليئة بالناس، كل ما تقلب الحاء والفاء واللام تجدها في نفس المعنى. نعم. حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن مبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني سليم بن عامر حدثني المقداد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة أدنيت الشمس من العباد حتى تكون قيد ميل أو ميلين، قال فتصهرهم الشمس فيكونون في العرق قدر أعمالهم منهم من يأخذه إلى عقبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه إلجاما. هذا يوم يقوم الناس لرب العالمين، ذكرها بعض البغوي، ذكرها في عند قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين تدنى الشمس من العباد حتى تكون قيد ميدة. منظر هائل، يوم طويل عظيم مقداره 50,000 سنة، إلا من أظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، ولا أهل الصدقات يكون في ظل صدقته يوم القيامة. لذلك العبد ينظر إلى الأعمال التي تسبب ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، ومنها الصدقة والتيسير على المعسر والسبعة لعله ينجو من هذا اليوم. نعم. حدثنا يزيد بن عبد ربي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثني ابن جابر قال سمعت سليم بن عامر قال سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. هذا معناه أن الإسلام يصل إلى كل مكان، خبره يعني خبر الإسلام يصل، ثم عاد إما أن يسلم فيعز، وإما أن يدفع الجزية فيذل، لكن خبر الإسلام وأمر الإسلام يصل إلى كل وجه الأرض، ما يبقى بيت مدر ولا وبر. نعم. حدثنا يزيد بن عبد ربي، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وعمر بن الأسود عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. مثل الزوج إذا ابتغى الريبة في أهله أو ابتغى الريبة في ولده أفسدهم، دائما كما مر معنا حديث في غيرة مذمومة وغيرة محمودة، وفي حرص محمود على أولادك وحرص مذموم، أحيانا تبتغى الريبة تفسدهم. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا الفرج، وحدثنا سليمان بن سليم قال قال المقداد بن الأسود لا أقول في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له، يعني بعد شيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قيل وما سمعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. إن الله يتوب علينا يستر علينا. الله يستر بس. شفت القدر يتغلي؟ يقلب في الثانية 21 قلبه في الثانية وحده، إذا يغلي شو كيف يقلب القلب أشد بعد تقلب من القدر إذا اجتمعت غليانا. ولذلك النتيجة لا أقول لأحد خير ولا شر لين أشوف كيف يموت، لأن القلب كل يوم يتقلب. لكن أيضا في سنة ثانية أن الله يثبت بعض القلوب الصادقة ويظل الله الظالم، يعني هو ما ينقلب إلا بسبب ولا يثبت إلا بسبب، يثبت بسبب الصدق والصبر والإخلاص واليقين، يثبت الله يثبت، يعني القلوب بين أصبعين من أصابعه يفعل بها ما يشاء، واللي تقلب له سبب أيضا. نعم. حدثنا يعقوب، وحدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه أخبرني عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن المقداد بن عمرو الكندي وكان حليفا لبني زهرة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فاقتتلنا، فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي، ثم قال ذلك بعد ما قطعها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. ترى هذا وعيد يترك على ترهيبه وهو أمر شديد للغاية، لكن عاد قتل المسلم ما يكون كفر، لكنه وعيد، وعيد شديد شديد شديد، حتى قال ستكون بمنزلته قبل أن يسلم. يعني وش عاد باقي بعد الوعيد هذا؟ لكن ليس خروج من ملة، لكنه ما يفسر، يترك كذا. الله أعوذ بالله، ما عاد وراء الوعيد هذا شيء، ومع ذلك ما يقدر عليه إلا الزاكي. نعم. مثله لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقابة مثله. نعم. حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب عن المقدام بن الأسود رضي الله عنه قال لما نزلنا المدينة عشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عشرة يعني في كل بيت. قال فكنت في العشرة الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. قالوا لم يكن لنا إلا شاة نتجزأ لبنها. قال فكنا إذا أبطأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شربنا وبقينا للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. فلما كان ذات ليلة أبطأ علينا قال ونمنا. فقال المقداد بن الأسود لقد أطال النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه يجيء الليلة لعل إنسانا دعاه. قال فشربته. فلما ذهب من الليل جاء فدخل البيت قال فلما شربته لم أنم أنا. قال فلما دخل سلم ولم يشد ثم مال إلى القدح فلما لم يرى شيئا أسكت ثم قال اللهم أطعم من أطعمنا الليلة. قال وثبت وأخذت السكين وقمت إلى الشاه. قال مالك؟ قلت أذبح. قال لا ائتني بالشاء. فأتيته بها فمسح ضرعها فخرج شيئا ثم شرب ونام. نشوف الفرق في الروايات. هذا يدلك على أن الرواه يروون بالمعنى مثل السالفة. أحيانا بعضهم يجيبها على وجهها وبعضهم يجيبها مقاربة لكن فيها تفاصيل خطأ. شاه واحدة وقال ائتني بالشاه يعني في فروقات كثيرة وفي أشياء لا مطابقة. فلذلك جمع الروايات تعرف من اللي ضبط. ولذلك أحيانا يمر بنا بعض الأحاديث يقولون أما فلان فقد أتى بالحديث على وجهه. يعني من بين الروايات فلان اللي ضبط الحديث أو ضبط السند جابه على وجهه. نعم. حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك عن سالم بن نضر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدن من امرأته فيمضي. قال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه. قال يعني يغسله وليتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا علي بن عياش حدثنا أبو عبيدة الوليد بن كامل بن من أهل حمص البجلي حدثني المهلب بن حجر البهراني عن ضباع بنت المقداد بن الأسود عن أبيها رضي الله عنه أنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى عمود ولا عود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. حماية لجناب التوحيد. إذا وضع سترة ما يصمد لها صمدا كصمد الكفار لأصنامهم. يخليه على حاجب الأيمن أو حاجب الأيسر. وضباعة هذه إما أن تكون بنت ضباعة أمها ضباعة وهذا لا بأس به. الآن الناس ما يسوونه عندنا يعني ما يسمي البنت على اسم أمها يعتبرونه يعني من ضمن ما في شيء تسمي البنت على اسم أمها ما في شيء. أو يكون تزوجه زوجة أخرى المقداد ومن محبة لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب سمى عليها. لكن هذه ضباعة بنت المقداد وزوجة ضباعة بنت الزبير. نعم. حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية حدثنا الوليد بن كامل عن حجر أو أبي حجر بن المهلب البهراني قال حدثتني ضبيعة بنت المقداد بن معدي كريب. هذا بعد معناه أن في ناس أخطأوا. يمكنها ضبيعة بنت المقدام بن معدي كريب وهذا صحابي وهي ضبيعة عن أبيها. يمكنها ضباعة بنت المقداد بن أسود. والوهم يحصل وهم خاصة في الوليد بن كامل هذا أبو عبيدة من الحمص لين الحديث والمهلب بن حجر البهراني من بهرة. نعم نفس الحديث بس جابها الإمام أحمد لأجل أن فيه ناس رواه كذا وناس رواه كذا. نعم. عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى إلى عمود أو خشبة أو شبه ذلك لا يجعله نصب عينيه ولكن يجعله على حجيبه الأيسر. حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال قدمت المدينة. هذا عبد الرحمن هو اللي ضبط الحديث حتى الرواية الأولى من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى. هذا اللي أدرك كثير من الصحابة وأول رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى. إذن الذي أقام الحديث هو عبد الرحمن بن أبي ليلى والذي لخبط فيه شوي هو طارق بن شهاب. نعم. عبد الرحمن ثقة وابنه محمد القاضي فيه ضعف. عبد الرحمن أدرك 120 من الأنصار وأبوه أبو ليلى صحابي. لكن عبد الرحمن أيضا قتل يوم الحرة يوم الجماجم قتل سبحان الله ما أدركتهم الفتنة. أدرك 120 من الأنصار وأبوه صحابي وهو من خيار الناس من أصحاب علي ومن أصحاب الأكابر لكن خبطتهم الفتنة كلهم قتل فيه من قتل يوم الجماجم. الله لا يبلانا ناس نعقل منا وأرسخ منا وأذكى منا وأجيد منا لكن الفتنة هذه

لا غسل يعني يمكن لأن المذي سائل شفاف وقد يكون أصاب الملابس أو أصاب الفخذ أو يعني يغسل ذكره وينضح إذا كان أصاب الملابس شيء لأنه نجس مو مثل ماء الحياة. نعم. قال سمعت عبد الله بن بهي أن ركبا وقفوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه فمدحوه وأثنوا عليه وثم المقداد بن الأسود فأخذ قبضة من الأرض فحثاها في وجوه الركب فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المدحين فاحثوا وجوههم التراب. حدثنا وكيع وعبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال جاء رجل إلى عثمان فأثنى عليه في وجهه قال فجعل المقداد بن الأسود يحث في وجهه التراب ويقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقينا المدحين أن نحثو في وجوههم التراب. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن مجاهد المداح يعني اللي دائم يمدح أو يكون يحب المدح وفي الوجه هذا طريقته. أحيانا جاءت أحاديث إن النبي صلى الله عليه وسلم مدح رجل في وجهه موجودة مثل مدح أبو بكر في وجهه وكذا. هذه أول شيء ليس النبي صلى الله عليه وسلم من المداحين، والأمر الثاني يؤمن الفتنة في المقابل، والأمر الثالث له مصلحة أن يعرفوا قدر أبي بكر. يعني فيه أحيانا لأجل مصلحة، لكن الأصل أنك ما تصير مداح. شوف هنا بصيغة المبالغة يعني مهنتك أنك تمدح الناس وجهها، المداح هذا ما هو طيب المداح. أما المادح أحيانا لمصلحة شرعية لا بأس، مو بكل مدح في الوجه عاد محرم أو منهي عنه، الأصل فيه المنع، لكن أحيانا تأتي مصلحة شرعية مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وكان جالسه، وحديث كثيرة يعني من قوله سأبعث معكم أمين حق أمين أبو عبيدة. نعم. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان حبيب عن مجاهد عن أبي معمر قال قام رجل يثني على أمير من الأمراء فجعل المقداد يحثي في وجهه التراب وقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المدحين التراب. هذا الخاص اللي يثري على الأمير يمكن أحيانا هو في قراءة نفسه كذا، هو يدري هو مثل ما قال واحد من العلماء كان حاضر عند واحد من الأمراء وشاعر يمدح مد طول سر الليل هو يمدح، فقال العالم الأمير والأمير يسمع من العالم قال الآن الشعر هذا الشاعر في قرارة نفسه يدري أنه يكذب، وأنت أيها الأمير في قرارة نفسك تدري أنه يكذب ترزق، وحنا الحاضرين في قرارة أنفسنا ندري أنه يكذب. ليش كلنا حاضرين حفلة كذب؟ كنا دارين أن هذا كله تمثيل، عطه اللي تعطيه ولا يمدح ولا شيء. نعم. قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق خبرنا مالك عن ابن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن علي بن طالب رضي الله عنه أمره أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي فإن عندي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله. قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه للصلاة. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة وحجاج أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث أن رجلا جعل يمدح عثمان فذكر مثل معنى حديث سفيان. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه قال أخبرني أن المقداد أخبره أنه قال يا رسول الله رأيت إن لقيت رجل من الكفار فقاتلني فاختلفنا ضربتين فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أقاتله يا رسول الله بعد أن قالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. قلت يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي ثم قال ذلك بعدما قطعها أقاتله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن الأسود رضي الله عنه حدثه وقال قلت يا رسول الله أرأيت إن اختلفت أنا ورجل فذكر الحديث إلا أنه قال أقتله أم أدعه. حديث محمد بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما. إذن حديث المقداد قصة اللبن هذه والمذي وقتل الرجل الكافر ها والمداحين أول حديث وشو؟ ها اللي تمنى رؤية الرسول والشمس إذا وديت من رقاب العباد. ها والسترة بسم الله صمد. ها دخول إيش لا يبقى على ذا الأرض. إيه كل بيتي. نعم. اي مراحل. نعم. حدثنا يحيى بن ادم حدثنا مالك يعني بن مغول قال سمعت سيارا ابا الحكم غير مره يحدث عن شهر بن حوشب عن محمد بن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا يعني قباء قال ان الله عز وجل قد اثنى عليكم في الطهور خيرا افلا تخبروني قال يعني قوله فيه رجال يحبون ان يطهروا والله يحب المطهرين قال فقالوا يا رسول الله إننا نجده مكتوبا علينا في التوراة الاستنجاء بالماء. هذا محمد بن عبد الله بن سلام ولد عبد الله بن سلام اللي أمس حديثه يقولون إنه له رؤية وله رواية محفوظة وله سماع. هذا حديث الواحد فقط. مرة يقولون محمد بن عبد الله بن سلام مرة ابن ابنه محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام هذا خطأ لأن شهر بن حوشب يجيب ويخطي. لكن هذا الحديث وهذا يدل على أن فيه رجال يحبون يتطهروا والمسجد الأسس على التقوى أنها يطلق على قباء أيضا. الأصل في نزول قباء لكن الأولى بالوصف المسجد النبوي. وكان أهل قباء أخذوا الاستنجاء بالماء من اليهود اللي عندهم. والعرب ما تعرف الاستنجاء بالماء إنما تعرف الاستنجاء بالحجارة لأنهم يذهبون في الفلوات والماء يشق عليهم. نعم. حدثنا يزيد وحدثنا سلام المسكين حدثنا شهر بن حوشب عن محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام وذكر حديث الجار. يقول هنا أن في أطراف المسند لما قال وذكر حديث الجار قال كذا في الأصل يعني كان استشكله يعني بن سلام معروف الحديث واحد هذا. ويقول نحن في رقم 16,000 يعني نحن الآن في 23,800 في حديث رقم 16,000 قبل 7,000 حديث. قلنا أن حديث الجار هو حديث دفن عيسى عند النبي عليه الصلاة والسلام هناك وجزمنا. ويقول جزمنا ليس عليه دليل لأن هذا قد استشكله الحفاظ قبلنا وقالوا كذا في الأصل. وشهر بن حوشب خيط وخيط مثل ما قال ابن عون يقول إن شهر نزكوه يجيب ويجيب. ها وذكر الحديث المار هو زبط عادة. حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما. هذا يوسف بن عبد الله بن سلام. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا من لهيعة حدثنا بكير بن الأشج عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحن خير أم من بعدنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدهم أحدا ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفة. حدثنا محمد بن كناسة حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأجلسني في حجره. يقال حجره وحجره لأنهم من ذرية يوسف عليه السلام والنبي عليه الصلاة والسلام فقيه ويراعي سماهم على جدهم يوسف ونعم التسمية فرحوا بهذه التسمية وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عليه. نعم. حدثنا وكيع حدثنا يحيى بن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنهما يقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على رأسي. حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن النضر بن قيس قال سمعت يوسف بن عبد الله بن سلام يقول سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف. حديث الوليد بن الوليد رضي الله عنه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن الوليد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد وحشة قال فإذا أخذت مضجعك فقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون فإنه لا يضرك وبالحراء أن لا يقربك. الشيطان لا يضرك وإن شاء الله أيضا لا يقربك بعد إذا قلت هذا. الوليد بن وليد هذا أخو خالد بن وليد وكان فيهم تفزيع هو خالد يروى عنه عن خالد أن يجيهم تفزيع في النوم أرق وتفزيع. وهم والله أصحاب غزوات وأصحاب حروب من الجاهلية وفي الإسلام فاشتكوا الأرق إلى النبي عليه الصلاة والسلام والتفزيع هذا وقلة النوم فأخبرهم بهذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضروا. اللي بعد قيس بن سعد بن عبادة، هذا سيد بن سيد شريف بن شريف رضي الله عنه عن أبيه، كريم بن كريم. وقيس مشهور بعدة أشياء منها الكرم البالغ المنتهى، يعني قصة ستأتي إن شاء الله لعل تأتي هنا قصة لما مع الجيش. ومن أيضا من صفاته شدة الذكاء اللي أيضا بالغ منتهى، حتى مر معنا ضارف بن أبي الدنيا ولغيره، قالوا دهات العرب أربعة، زياد بن أبيه والمغيرة وعمر بن العاص، وذكر معهم قيس بن سعد بن عبادة وزياد بن أبي قيس. يقول قيس: لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكر في النار لكنت أمكر الناس، الناس هذول كلهم أدخلوا منه وطلعوا منه، سوي بهم اللي يبون. لكن ذكاء، لأن الذكاء الشديد يصير أحيانا مكر، تعرف كل الاحتمالات الواردة وتختار اللي تبي وتخليه يمشون على اللي تبي، بس يقول المكر في النار والخديعة في النار، الدين يرده. ومن صفاته الطول، الطول المفرط عاد في خلقته. نعم. حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمرة عن أبي عمار قال: سألت قيس بن سعد عن صدقة الفطر فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تنزل الزكاة، ثم نزلت الزكاة فلم ننهى عنها ولم نؤمر بها ونحن نفعله. وسألته عن صوم عاشوراء فقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ننزل رمضان، ثم نزل رمضان فلم نؤمر به ولم ننهى عنه ونحن نفعله. هذا ظن قيس بن سعد، لكن صوم عاشوراء صحيح، إنه لكن صدقة الفطر لا. قال عبد الله بن عمر: فرض فهي فرض. وهذا أيضا فيه تحديد أنها كانت صدقة الفطر قبل الزكاة، معناه أنها في أول الإسلام، الزكاة في السنة الثانية. حدثنا حسن بن موسى حدثنا المولهيعة حدثنا يزيد بن أبي حبيب أن قيس بن سعد بن عبادة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شدد سلطانه بمعصية الله أوهن الله كيده يوم القيامة. من شدد سلطانه بمعصية الله بالقتل وبالإجرام سيوهن الله كيده يوم القيامة. حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة ومحمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن سهل بن حنيف وقيس بن سعد كانا قاعدين بالقادسية فمروا بجنازة فقاما فقيل إنما هو من أهل الأرض، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا عليه بجنازة فقام، فقيل له إنه يهودي فقال: أليست نفسا؟ نفس. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن القاسم بن مخيمر عن أبي عمار الهمداني عن قيس بن سعد رضي الله عنه قال: نفس ليس تعظيم لأي نفس، لكن النفس تحف الملائكة، ملائكة الخير والشر، هو يقوم للملائكة اللي مع النفس، ملائكة اللي تقبض روح المؤمن وروح الكافر. نعم. من أهل الأرض يعني تراه مجوسي والعراقي، مو بيعني من المسلمين. نعم. عن قيس بن سعد رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعلها. نعم. حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد رضي الله عنهما قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فوضعنا له غسلا فاغتسل، ثم أتيناه بملحفة ورسية فاشتمل بها، فكأني أنظر إلى أثر الورس على عكنه أحسن الله عليك، ثم أتيناه بحمار ليركب، فقال صاحب الحمار أحق بصدر حماره، فقلنا: يا رسول الله فالحمار لك. ورسية يعني فيها ورس. نأخذ حديث والده، حديثين. حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه حدثنا حجاج والد قيس سعد بن عبادة عاد السيد رضي الله عنه. حدثنا حجاج قال: سمعت شعبة يحدث عن قتادة قال: سمعت الحسن يحدث عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي ماتت أفتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي صدقة أفضل؟ قال: سقي الماء. قال: فتلك سقاية آل سعد من المدينة. قال شعبة: فقلت لقتادة: من يقول تلك سقاية آل سعد؟ قال الحسن: سقي الماء صدقة طيبة يغفر الناس عنها، سواء مثل هذا في المساجد ولا البرادات ولا اللي في الطرقات ولا اللي الآبار اللي في البادية لإبلهم، كل سقي الماء طيب والله. حدثنا عفان وحدثنا سليمان بن كثير أبو داود عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن سعد بن عبادة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، أفيجزئ عنها أن أعتق عنها؟ قال: أعتق عن أمك. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي شميلة حدثني رجل عن سعيد الصراف أو هو سعيد الصراف عن إسحاق بن سعد بن عبادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الحي من الأنصار محنة حبهم إيمان وبغضهم نفاق. قال عفان وقد حدثنا به مرة وليس فيه شك أمله ليس فيه شك أمله علي أولا على الصحة. نعم أمله علي أولا على الصحة يعني أمله أمله أمله أمله على الصحة أول شيء. حدثنا به مرة وليس فيه شك اللي هو سعيد الصراف أو هو سعيد الصراف عن رجل عن سعيد أو هو سعيد يقول في المرة الأولى كان أملاه عليه على الصحة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.